السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اليوم هو خامس أيام شهر رمضان، وكل المساجد قرأت 5 أجزاء من كتاب الله. هل ذقت حلاوة القرآن؟ هل تذوقت حلاوة 5 أجزاء من كتاب الله؟ إن هذه 5 أجزاء من كتاب الله تلي عليك فيها أكبر من رسالات الأمم السابقة. حدثني، حدثني عن حلاوة القرآن، حدثني عن مذاق القرآن، حدثني عن تأثرك بالقرآن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ها، حدثني عن زيادة الإيمان، حدثني عن أكثر من 500 آية من كتاب الله تليت عليك. أين الحلاوة؟ أين المذاق؟ قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ذاق طعم الإيمان. إن للإيمان طعم، إن للقرآن حلاوة، وإن عليه لطلاوة. حدثني عن حلاوة القرآن اليوم، اجعل شعارك ما أجمل القرآن.